أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العلي العظيم. نفتتح الليلة والمحاضرة والدعاء بدعاء الفرج، إذ أنه صاحب هذه الليالي المباركة هو الذي ننتظره، فندعو له وسوية نقرأ هذا الدعاء بروحانية وتوجه من كل وجودنا، نتوجه إلى الله وبقلب خاشع، وإن شاء الله عين دامعة، سلاحنا البكاء، نتسلح بهذا السلاح فندعو لمولانا وإمام زماننا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقسم لي فيه أفضل ما تقسمه لعبادك الصالحين، وأعطني فيه أفضل ما تعطي أولياءك المقربين من الرحمة والمغفرة والتحنن والإجابة والعفو والمغفرة الدائمة والعافية والمعافاة والعتق من النار والفوز بالجنة وخير الدنيا والآخرة. اللهم لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا. هذا أيضا مقطع من مقاطع دعاء نهار شهر رمضان، يعني 30 يوم نحن نقرأ هذا الدعاء في شهر رمضان في النهار، لكي ندرك مثل هذه الليالي، ليالي القدر. 30 يوم أطلب من ربي لأدرك هذه الليلة، لما في هذه الليالي من أسرار، من بركات، من سمو، من تعالي، من خير، خير من 1000 شهر، بل خير من الزمان كله، كما سأذكر ذلك إن شاء الله. الدعاء لما نقرأه سنتوا واقرأوا معي، لكن بتأمل الكلمة الكلمة من وراءها خزين من العلم والمعرفة. شوف الإمام ايش يطلب من ربه وكيف يتحدث مع ربه وماذا يريد في مثل هذه الليالي المباركة. اللهم لك الأسماء الحسنى، بدأ بالأسماء الحسنى لأن الله جميل ويحب الجمال ويحب الجميل، وكله حسن وأسماؤه كلها حسنى، وأسماء الله اسم الاسم واسم اسم الاسم واسم الاسم الاسم عندنا في علم الأسماء أسماء الحسنى، وعندنا في الأحاديث الشريفة نحن أسماء الله الحسنى. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقولون نحن أسماء الله الحسنى لأنه الاسم يدل على المسمى، فأئمتنا دلونا على الله سبحانه وتعالى فهم أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى في القرآن الكريم وفي دعاء جوشن الكبير الذي يقرأ في مثل هذه الليالي 1001 من أسماء الله. اللهم لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم الأعظم في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أقرب من سواد العين لبياضها، يعني كأنما 100% الاسم الأعظم في بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن بشرطها وشروطها. فلذا يسأل الإمام بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يعني بالاسم الأعظم، لأنه الاسم الأعظم إذا سئل به فإنه يفتح مغاليق أبواب السماوات، أبواب السماوات يفتح إذا غلقت الذنوب تغلق أبواب السماء، فأريد أفتح أبواب السماء بسم الله الأعظم. اللهم لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في السعداء، وأن تجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء، شهداء كربلاء، وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا لا يشوبه شك ورضا بما قسمت لي، وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار، وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها فأخرني لعظمة ليلة القدر، فأخرني إلى 23، فأخرني إلى ذلك وارزقني فيها ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك، وصل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين. طبعا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعجل. طبعا هذا المقطع واقعا الإنسان إذا يريد يشرحه ويبينه ويعلق عليه يحتاج إلى محاضرات، لكن إشارات فقط حتى نتهيأ لليلة القدر أولا ونعرف قيمة ليلة القدر ثانيا، وثالثا تعرف قيمتك. طوبى لمن عرف قيمة نفسه. السعيد في الحديث الشريف، السعيد من عرف قيمة نفسه. الآن لو سئلت قيمتك شقد، قيمتك ثمنك شقد، ربما واحد يقول لك ثمني أنا أباع وأشترى مثلا أفرض في مليار دولار، إذا واحد يعطيني مليار دولار أنا أبيع نفسي. أحد يقول لك لا أنا مليار قليل، تريليون دولار. كل واحد يقيم نفسه. الله سبحانه وتعالى قيمك اللي بين قيمتك شقد أيها الإنسان. شوف احنا شقد غافلين، واقعا نحن من الغافلين والعياذ بالله. لذا نحتاج إلى يقظة، واحد يوعينا، يحتاج واحد يوقظنا. ليلة 19 ذكرت لكم أول مرحلة في منازل السالكين إلى الله والسائرين إلى الله، مقام ومنزل اليقظة. لأنه ما دام الإنسان غافل فاتر، وما دام الإنسان نائم وفي سبات، فإنه لا يدري ما يجري من حوله. نائم، نائم معذور. النائم ربما يخرج منه شيء نحن نستقبحه، ولكن هو لا يدري، فلا شيء عليه، احنا نستقبحه. لكن لما يستيقظ يرى عجيب، قد لوث نفسه وهو لا يدري. فهل لا يدري الغفلة عندما يكون الإنسان في سبات في نوم؟ فواحد لازم يوعيه الليلة، ليلة 19 هدفنا أنه نتوعى نستيقظ. واقعا أكو هيش مقامات وأكو هيش منازل وإحنا غافلين عنها. قيمتك شقد عند الله. أمير المؤمنين روحي فداه يقول إن ثمنكم الجنة فلا تبيعوها بأرخص منها. يا معودين ثمنكم قيمتكم الجنة، لا تبيعون أنفسكم أقل من الجنة، حرامات. الجنة شقد؟ جنة واحدة عرضها السماوات والأرض. يعني قيمتك سماوات وأرض. يعني لو يخلون ميزان إلهي أنت يخلوك، والسماوات والأرض أنت تثقل الميزان في مقابل السماوات والأرض. شقد احنا غافلين. أنا قيمتي السماوات والأرض، وإذا به أبيع نفسي لشهوة، لساعة من الشهوة وحرامات، لغفلة، لابتسامة امرأة، بنت مثلا ابتسمت لي أضيع نفسي، أضيع نفسي. شباب عشي وياكم أعرف قيمتك، لا تضيع حياتك وعمرك. ترى يجي يوم نندم ونقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يأتي الخطاب كلا، ماكو فايدة، لأنه عاد العلوي قال لكم ماكو فايدة. يأتي يوم. لذا استغل وقتك هاي الليلة، استغلها بإمكانك، والله العظيم، والله قسما بالله دا أقولها بإمكانك. ترى لحظة واحدة هي دقيقة واحدة فقط يصل قلبك بالله، دقيقة واحدة. إذا وصل القلب كلمة يا الله، أستاذنا رحمة الله عليه كان يقول من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه، تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه. 40 صباح كان يقول 40 هواية، 4 أيام لو أخلص، ثم قال 4 أيام كثير، لو أخلص 4 ساعات فقال 4 ساعات كثير، لو أخلص 4 دقائق ثم قال 4 دقائق كثير، لو أخلص 4 ثواني فقط يخلص لله، وهي كلمة يا الله. يا الله يقولها خالصا مخلصا. المرحوم الكوهستاني رحمة الله عليه من أولياء الله، أريد أحكي عن أولياء الله الليلة. المرحوم الكوهستاني من أولياء الله، من العرفاء، من الأتقياء. هذا في ليلة واحدة يقول عندما كنت أتقلب لما سئل كيف وصلت وكشف لك وأصبحت من أهل المكاشفة والشهود، قال في ليلة واحدة عندما كنت أتقلب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يتقلبون على جنوبهم يذكرون الله، يقول عندما كنت أتقلب في فراشي من اليمين إلى اليسار أتقلب قلت يا الله خالصا مخلصا 4 ثواني يا الله. يقول في تلك اللحظة رأيت انكشف لي وجعلنا بصرك اليوم حديد، لأنه كنت في غفلة، وإن كنت من قبل في غفلة، أما الآن لما راحت الغفلة جعلنا بصرك اليوم حديد نافذ، ترى ملكوت السماوات والأرض. إبراهيم الخليل رأى ملكوت السماوات والأرض، ملكوت يعني بواطن. يقول وصلت إلى عرش الله، رأيت ما رأيت، العوالم كلها رأيتها لحظة واحدة. يمكن لحظة واحدة يا شباب، والله يمكن. وهذا ترى ما مختص بالعلماء والمراجع، لا لا لا لا لا، ربما أشوفه 15 سنة عمره الله سبحانه وتعالى يفتح عينه، يكون من أولياء الله، عمره 15 سنة من أولياء الله. يمكن، ويمكن في ليلة واحدة، في دقيقة واحدة، عندما يرتبط مع الله سبحانه وتعالى تفتح له الأبواب. فادخلوها بسلام آمنين، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذا أصبحت النفس مطمئنة ارجعي. الآن نفسنا احنا ما مطمئنة، لذا في ليلة القدر أطلب، شوف أطلب، يقول اللهم لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا، هذا كله يحتاج لشرح أتعدى، والكبرياء والآلاء، أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها، أولا أن تصلي على محمد وآل محمد. لما في هذه الصلوات فوائد عظيمة جدا، واحدة منها أنه يستجاب الدعاء. إذا صدر الدعاء بالصلاة على النبي وكان في المؤخرة بالصلاة بين الصلاتين فإن الدعاء يستجاب لا محالة، بحث مفصل. لأنه يقول لك مثال، مثل واحد اللي أفرض فقير جدا، وأكو وليمة ملك مثلا، عنده وليمة، الملك عنده وليمة، فاثنين وزراء لمن يدخلون، اثنين عيال لمن يدخلون إلى وليمة الملك، إذا جعل هذا الفقير نفسه بين الوزيرين ما يقدر البواب يخرج من بين الوزيرين، يقول لك فش لعب، فلذا يدخل الفقير. لما يدخل الوزير الأول ويجي الفقير ويشوف وراء وزير ثاني، فما يقدر يقول له اطلع، لأن وراء وزير ثاني، قدامه وزير وراء وزير، لذا مجبور يدخله. فيقال أنه الصلاة على النبي وآله بالنسبة إلى الدعاء هكذا، إذا صدر الدعاء وأخر بالصلاة على النبي وآله فإنه يستجاب لا محالة، كما في الحديث الشريف. وأن تجعل، جعل تكويني تشريعي الله أعلم، وأن تجعل اسمي في السعداء، اسمي اكتبه في السعداء، لأنه الناس على صنفين، إما سعيد وإما شقي. السعيد من كان من أهل الجنة، والشقي من كان من أهل النار. أما الذين سعدوا ففي الجنة، أما الذين شقوا ففي النار. فأنا ما أدري اسمي وين مكتوب، يا ترى، لأنه في بطن أمه يأتي ملك ويقول اكتب اسمه من السعداء أو اكتب اسمه من الأشقياء، فيكتب اسمه إما شقي وإما سعيد. السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه، طبعا من دون جبر، وإنما هو بين الجبر والتفويض، حقيقة بين الجبر والتفويض، لا أدخل في هذا الموضوع. فعلى كل حال إذا كان اسمي في الأشقياء، الليلة أريد تغير هذا الاسم، لأنه الليلة ليلة المقدرات، الليلة ليلة الإبرام، بعدما قد قدر في ليلة 19 الليلة 21 ليلة الإبرام، فيمكن أنه قبل أن يبرم ما قدرته في ليلة 9، هذا الإبرام مثل الحبل الذي يبرم، هذا الإبرام افتحيالي لا يبرم بأنه أكتب من الأشقياء، لا، أكتب اسمي من السعداء، فاكتب اسمي في السعداء، هاي اسمي، أنه فلان عادل علوي سعيد بن سعيد فليدخل الجنة، بشرى عظيمة. بعدين روحي، هذا اسمي في السعداء، روحي وين تروح؟ وروحي مع الشهداء، لأنه الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فأنا أريد أكون عند ربي. أنا الآن عندي لقاء يوم 23، يوم الوصل والوصال، يوم الواصلين، لأنه يوم 21 يوم العارجين، يوم المعراج كما فصلنا في ليلة 19، 19 كان يوم السالكين، يوم السير والسلوك بالأرض كنا. الآن الليلة نريد نطلع من الأرض، الآن نريد نعرج إلى الله سبحانه وتعالى. عروجنا الصلاة معراج المؤمن، الدعاء معراج المؤمن، رفع القرائن معراج المؤمن. فهالليلة بهذه الأدعية ورفع القرائن والتوجه والصلاة اللي صليناها ونصليها إن شاء الله، كل هذه سبب للعروج حتى نعرج إلى الله في 23 اللقاء الوصال، ليلة الوصال واللقاء. هناك تحس إذا هالليلتين كنا مع الله سبحانه وتعالى بهذه الروحانية والنورانية، ليلة 23 شوف الليلة تختلف اختلافكم، أنت تحس بنفسك أنه غير شيء كده تصير، وضعك غير شيء كده يصير، قلبك روحك أعضائك جوانحك جوارحك كلها تتغير، فالتغير عجيب يكون في ليلة 23. لذا وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين. عليين من هم؟ الأبرار الأولياء، أولياء الله في عليين، أولياء الله إنما يكونوا في عليين ليس في أسفل السافلين، العصاة المذنبون الجنات المنافقون الكافرون المشركون هذول كلهم في أسفل السافلين، ولكن المؤمنون المتقون الأولياء كلهم في أعلى عليين عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك عند الله. الملك هو الله سبحانه وتعالى مقتدر صاحب قدرة في ظل الله في ظل عرش الله. فلذا وإحساني في عليين، يا ربي عدي إساءة عدي ذنوب، أنا أريد إحساني تصعد بس الذنوب ما تخلي، الذنوب عوائق، أريد أعرج إلى ربي بس رجلي توجعني لأنه خطوت بهذه الرجل إلى معصية الله، يدي تؤلمني لأنه هذه اليد عصيت بها الله، ما أقدر أعرج، عيني توجعني لأنه رأيت ما لا يرضي الله، أذني تؤلمني لأني سمعت الموسيقى المحرمة التي لا يرضي الله، وهكذا ما أقدر أعرج، عندي إساءة عندي ذنوب عندي معاصي، إلهي واجعل إساءتي مغفورة اغفرها، الإساءة اغفرها مغفورة، وأن تهب أكثر من هذا أريد الليلة من عندك يا رب، وأن تهب لي يقينا. الله أكبر، أعد شيء عند الله هو اليقين، يقول لنفاسته ولعزته لم يقسم بين خلق الله إلا القليل القليل، النادر النادر يصل إليه اليقين. اليقين الفرق بين العلم واليقين، احنا عندنا علم، عندنا علم الحكم علي بن أبي طالب ثابت بالأدلة القاطعة الحكم علي بن أبي طالب، لكن واحد كان يقول عندي ألف دليل أنه ألحق مع علي بن أبي طالب، لكن لما أرجع في قلبي أشوف أكو شك، ما عندي يقين. لذا علم ربما موجود أما يقين ما موجود، اليقين يعني علم بلا شك بلا ريب. لذا ربما أشوف عالم علامة عنده علم، هذا المخ الدماغ مكتبة سيارة يحمل آلاف الكتب في دماغه، لكن لما يوصل إلى قلبه ما عنده يقين. ويشوف واحد رجل عامي قروي ما عنده علم، لكن لما يوصل إلى قلبه متيقن يقين 100% بوجود الله بنبوة النبي بولاية أمير المؤمنين بوجود صاحب الزمان، متيقن يقول لك الحجة يراني، السلام عليك يا عين الله، يوم الجمعة لما يقول السلام عليك يا عين الله بيقين، احنا نقولها بعلم. وإلا إذا واحد يقولها بيقين بالله عليك، إذا واحد متيقن الله الآن دا يشوفني، ألم تعلم بأن الله يرى؟ سبع كاميرات أكو الله خالها علي، الله يشوفني، الأرض تشهد، أعضائي تشهد، يعني كل هذه كاميرات إلهية، زين النبي يشهد، أهل البيت يشهدون، صاحب الزمان يشهد، هذول كلهم 24 ساعة وياي كاميرات إلهية. بالله عليك لو واحد يتيقن، شاب لو يتيقن بهذا يعصي الله؟ أبدا مستحيل يا أخي. إذا واحد عادي يشوفني أنا ما أعصي الله، إذا واحد عادي يشوفني أنا أتكلم مع امرأة أجنبية أحاول أتحشى عن ذلك، أقول لك هذا صاحبي إذا يشوفني ليش تعب خلنا أروح غير مكان. إذا كنت تتكلم الإنسان مع امرأة أجنبية وشافك صديقك تحاول تنهزم تفر، ليش؟ يقول لك صديقنا ليش هنا معاود يفضحني باكر، الله دا يشوفك بعد يقين، الله بهذيك اللحظة دا يشوفك أيضا. إذا صاحبك دا يشوفك وتفر، لما لا تفر إلى الله؟ فروا إلى ربكم، فروا إلى الله، والله دا يشوفنا، لكن ما عندي يقين، عندي علم، قال سيد عادل العلوي قال لي الله يشوفني صحيح، لكن ما عندي يقين، اليقين شيء عظيم جدا، لذا أعز شيء عند الله هو اليقين، ولا يعطيه لأي واحد، ويعطي له خواص. فأريد الليلة أكون من خواص الله، أقول إلهي وارزقني وأنتهب، ولا تنتظر مني أنه أنا أعمل عمل صالح حتى تؤجرني على ذلك، لا، أريد هبة. هبة يعني شنو؟ يعني عطاء بلاش، عطاء مجاني. إلهي أريدها منك هبة، عطاء مجاني، لا تنتظر مني عمل صالح، أنا ما عندي عمل صالح. خيرك إلي نازل وشري إليك صاعد، أنا شري إليك صاعد. إذا نظرت إلى ذنوبي آيست، واقعا الآن أنا إذا أنظر إلى ذنوبي أيس، أيس من نفسي، لكن إذا نظرت إلى رحمتك رجوت. لما أشوف رحمة الله، رحمة الله هالقد وسيعة، بحيث ورد في الحديث الشريف من يذنب وهو يدري يذنب فإن ذلك غفران له. تدرون شنو معناته يا شباب؟ أنا دا أسوي ذنب وأدري دا أسوي ذنب وخجلان، بس الشهوة تغلبت علي، شو أسوي؟ شاب وغلبتني الشهوة، دا أسوي ذنب في تلك اللحظة في خلوتي وأدري أنه دا أسوي ذنب. يقول لك هاي علمك بذنبك غفرانك، لأنه بعض الأحيان الإنسان يسوي ذنب ولا يدري، غافل، أو أنه من كثرة ذنوبه بعد راح قباحة الذنب. شوفها مسألة عادية، عادة اعتاد عليها، يسموها عادة، اعتاد عليها، مسألة عادية طبيعية. أما هذا اللي مرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، هذا لا، عندما يقف على الذنب يرى أنه ذنب، لذا سرعان ما يتوب. توبة الشاب تقبل، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة الشاب. فلذا في هذا الدعاء يقول وأنتهب لي يقينا. هذا اليقين، شايفين التلفزيون تارة يعطيك لقاء مسجل من قبل، لا، تارة لقاء حي مباشر، يكون عليه مباشر، يعني هذا حي، هذا نقدي. فيقول له إلهي أنتهب لي يقينا تباشر به قلبي، مباشرة أريد، ماكو واسطة، أنت تباشر رأسا، أعطيني هذا اليقين حتى أحس في قلبي برد اليقين. هذه السكينة، أنزل الله السكينة على المؤمنين، السكينة ملك من الملائكة. يأتي لشاب أستاذنا رحمة الله عليه، كان يقول أنا كان عمري تقريبا ما أدري قال 17 أو 18 سنة، نزلت السكينة عليه لأنه وصل إلى درجة الإيمان، استكمل الإيمان. يقول رأيت السكينة، السكينة ملك يأتي بقلب الإنسان يبرد القلب، يحس أنه برد أكو في قلبه وأطمئنان، بعد ما عنده شك يطمئن، نفس المطمئنة. هذه النفس المطمئنة، اسمعوا هذا الحكي، هذا الحكي موجود واقع، أريد نستيقظ أنهم أكو إيش كلام، أن الله أنزل سكينته على المؤمنين. يعني شنو سكينته؟ سكينة ملك يأتي ببرد إلهي من نسيم الجنة فيدخل في قلب الإنسان، ربما ما شوفه ربما شوفه ما أدري، لأنه أنا ما واصل هالمرحلة، لكن ربما شوفه ربما ما شوفه. دا أقول عن أستاذي، فإنه يقول أحسست في تلك اللحظة ببرد في قلبي وسكنت نفسي واطمأنت. يمكن. لذا وأنتهب لي يقينا تباشر به قلبا قلبي وإيمانا لا يشوبه الشك. أريد فالإيمان قوي كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف، عواصف الشكوك والشبهات، هاي الوهابية اللي الآن تطرح الشبهات حول الشيعة، ربما الشاب يتزلزل، بعض الشباب يتزلزلون، أما بعض الشباب يشوفه لا، يزداد إيمانا، يزداد قوة، يزداد صمودا مقاومة. ليش؟ الله في ليلة القدر أعطاه هذا الشيء، لأنه هو طلب من ربه 30 يوم يطلب من ربه أنه ليلة القدر هذا هكذا تكون لي، وإيمانا لا يشبه شك، ورضا بما قسمت لي، رضا بما قسمت لي، مقام الرضا، وما أدراك مقام الرضا؟ أنه يرضى الإنسان بقسمة رب العالمين، احنا قم راضي أن يرضى بقسمة الله سبحانه وتعالى، ورضا بما قسمت لي، وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب النار، وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها فأخرني 23 إلى ذلك وارزقني. هنا بهالليلة طلبت شنو؟ أنتهب لي إيمان يقين، في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، لكن ليلة القدر الأصلية، ليلة القدر الأصلية أريدها، اللي هي ليلة الأولياء، ليلة المتقين، ليلة العرفاء، ليلة الشرفاء، ليلة الكرماء، ليلة المؤمنين والمؤمنات في تلك الليلة وارزقني فيها ذكرك. ذكر شنو؟ ذكرك أنه حضور المذكور عند الذاكر، ليس الذكر سبحان الله والحمد لله وإن كان منه في الحديث الشريف، ولكن الذكر عندما تصل إلى الحرام تقول هذا حرام ما أسوي، ليش؟ يقول الله يشوفني، الله يسمعني. هاي الكلمة غيبة لا أستغيبها لأن الله يسمعني، والله عرف لي الغيبة بأنها أكل لحم الأخ الميت وأنا ما أريد أكل لحم أخي ميتين، كرهتمو أكره هذا الشيء، فلا أستغيب أبدا. وإذا واحد يستغيب ما أسمح له، أقول أخي لا تستغيب حرام، وإذا تستغيب أنا أقوم من المجلس. قل صراحة. يقول لك هذا صاير مقدس مؤمن، قول مو مهم، كلامك ما لا ينفعني ولا يضرني، الذي ينفعني ويضرني هو رحمة الله، إذا قطعت ضرتني وإذا وصلت نفعتني. لذا وارزقني فيها ذكرك، يعني يوم 23 لازم نوصل إلى مرحلة الذكر، حضور المذكور، يعني الله يحضر، مو أنا أحضر عند الله، أنا حاضر عند الله، الله يحضر عندي، الله قريب إلي لكن أنا بعيد عنه. في 23 لازم أنا أكون قريب منه أيضا، هو قريب مني أقرب إلي من حبل الوريد، أنا أكون قريب منه قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى، لازم أصل لهيش مرحلة، دعينا إلى مثل هذه المرحلة. ارزقني فيها ذكرك، بعدين شكرك، أشكر النعم الإلهية، وطاعتك، أطيع الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة، وحسن عبادتك، عبادة حسنة طيبة، وحسن عبادتك، هذه كلها يحتاج إلى بيان وشرح. ثم بعد ذلك يقول وصل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين، صل على محمد. أنا ليلة 19 ذكرت هذا المعنى، أنه طبعا ليلة القادر كالشمس، الشمس لها أشعة، أشعاتها مختلفة، والشمس تصل أشعاتها إلى كل الكرة الأرضية، إلى كل البشر، فكل واحد يقول رأيت الشمس، وكل واحد يقول دخلت الشمس في غرفتي في بيتي في داري. فليلة القادر كالشمس، إلا أنه الذي ينظر إلى ليلة القادر تختلف باختلاف منظاره وباختلاف النافذة التي يطل على ليلة القادر. إذا كانت غرفة فيلسوف النافذة فلسفية فيطل على ليلة القادر بنظرة فلسفية، إذا كانت غرفة فقيه رجل فقيه عنده غرفة وعنده نافذة فيطل من نافذة الفقاهة على ليلة القادر، ينظر إلى ليلة القدر نظرة فقهية. وهكذا كل صنف كل علم كل فن، أصحاب العلوم والفنون والمعارف تختلف نظراتهم بالنسبة إلى ليلة القدر، وهذا يدل على عظمة ليلة القدر، يدل على عظمة ليلة القدر. لذا يبدو لي واحدة من أبعاد ليلة القدر بنظرة عرفانية أنه ليلة القدر 19 ليلة السلوك، سلوك إلى الله، سير سلوك، ذكرت هذا المعنى. ليلة 21 مثل هذه الليلة المباركة ليلة العروج، لأنه يمشي في الأرض يسلك إلى أن يصل إلى المطار، بالمطار يركب طائرة ويعرج حتى يصل إلى مقصوده. فالليلة ليلة العروج، أنا أريد أعرج إلى ربي الليلة. لماذا؟ لأنه عندي لقاء، موعد لقاء. قال من يرجو لقاء ربي، أنا أرجو لقاء ربي، عندي موعد وعدني الله سبحانه وتعالى بلقائه، لذا أقول له اللهم ارزقني حب لقائك واحبب لقائي، أنا أحب لقائك اتهم حب لقائي، حتى يصير وصال، وصال حب، وصال ولاية، حتى نصل إلى درجة الولاية إلى أولياء الله. فأولياء الله يصلون في لقائهم في محبتهم في مودتهم مع الحبيب، الحبيب مع الحبيب ماذا يكون بينهما؟ أكو عتاب؟ لا، بين الأحباء ماكو عتاب. نعم إذا أكو فاصل بيني وبين حبيبي وصار فواصل، عند ذلك المحب يعتب، ليش ما خابرت؟ أنا صار ثلاث أيام ما شايفك وأنت حبيب قلبي، لماذا فارقتني؟ هنا يعتب لأن أكو مفارقة. أما لمن يوصل ويخلص العتاب ليلة 19 وليلة 21، العتابات والتقديرات والمقدرات والإبرامات هذه كلها تخلص، فوصل إلى 23 ليلة الوصال، هناك ليلة الحب، ليلة لقاء الأحباء، حبيب مع حبيبه، ولي مع وليه. كان في ليلة 19 وليلة 21 عبد ذليل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا، عبد ما عنده شيء، العبد وما في يدين مولاه. ف19 عبد سائر. أيضا عندما يركب بروحه البراق العمل الصالح والخالص ويعرج بجناحين العلم النافع والعمل الصالح حتى يصل إلى مقام لقاء الله سبحانه وتعالى، أيضا هو عبد. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسرى بعبده، ما قال أسرى برسوله، قال أسرى بعبده. ليلة الإسراء، ليلة المعراج، ليلة العروج، عبد. لكن لمن يصل إلى اللقاء الرسول أعظم، لما لاقى الله سبحانه وتعالى بعد ما قال يا عبدي، قال له يا أحمد. يا جماعة والله لطيفة هذه، هناك بقى قال له يا عبدي، ايش قال له؟ جاب اسمه، هناك بعد اسم، هناك لك شخصية، هناك لك اسم. يا شباب لكم أسماء عند الله، شخصية عنده واحد، من يجيب اسمك يعني عندك شخصية. تعال يقول لك هاي، يقول عني شنو سهي، عندي اسم، أنا صحيح اسمي، عندي شخصية، أنا عندي اسم. فقال له يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، وقام يحكي ويا كلمة يا أحمد، لأنه صار لقاء حبيب مع حبيبه. فالإنسان يصل إلى هذه المرحلة 23، يصل إلى مرحلة لقاء بين الأحبة، إلا أنه من خلال العبودية. لذا العبودية جوهرة كنهها شنو؟ الربوبية، يعني يكون ربا، الله رب العالمين. وإذا هذا العبد عبدي أطعني، صير مطيع إلي، عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. يا شباب والله يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، كلهم الله دعانا، مو حسب لك هذه دعوة للأنبياء فقط، عبدي، ما قال نبي، ما قال وصي، قال يقول نبي وصي ولي، لا عبدي من العبودية. تعال احنا كلنا عبيد لله، واحد يقدر يقول انا مو عبد لله ينكر هاي العبودية؟ ابدا. لذا شوف النكتة، قال عبدي لم يقل ولي، حتى يقول لك لازم يصل الى مقام الولاية، عند ذلك يصل مثل ان يكون مثل لله سبحانه وتعالى، ليس مثله، ليس كمثله شيء، مثل غير المثل. لذا يقول له عبدي أطعني، أنت من خلال الطاعة، أنت من خلال الطاعة أطعني أجعلك مثلي، تصل إلى مرحلة كن فيكون، يعني ربوبية. لذا العبودية جوهرة كنهها الربوبية، يصل الإنسان إلى هذه المرحلة. شوف إحنا شقد بعيدين، إحنا شقد غافلين، واحد لازم وعينا نستيقظ من هذه الغفلات. محرمات ضيع الشباب، أنا والله ضيع الشباب مع الأسف، أنا والله ضيع الشباب، سكرت في سكرة التباعد كما في مناجات الشعبانية، وأبليت شبابي في سكرة التباعد من سكران، شنت سكران بشبابي وبقوتي وبنشاط، وأصلا مو بهالعالم. لكن هسه ندمان، أقول يا ليت يعود الشباب يوما لأخبره بما فعل مشيب، ولكن هذا دعاء لا يستجاب. لذا أعرف قدركم يا شباب، قيمتك الجنة، الجنة عرضها السماوات والأرض، فلا تبيعوا أنفسكم بأرخص، لا تبيع نفسك بأرخص من ذلك. استغل حياتك، استغل دقائق ثواني حياتك، لازم تستغلها حتى تسعد، حتى تكون سعيدا. فليلة 21 ليلة المعراج، ليلة الإسراء، ليلة العروج، أن نكون من العارجين إلى الله سبحانه وتعالى بأي شيء، بولايته، نتولى الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا ماكو ولاية أنا كيف يمكنني أن أعرج إلى الله سبحانه وتعالى؟ فلا بد أن أكون وليا لله. فمن يصل إلى مقام اللقاء، يا ترى في مقام اللقاء يحزن أبدا؟ يخاف خائف؟ لا، الآن أنا خائف، لأنه المؤمن بين خوف ورجاء، نوران في قلب المؤمن، الرجاء والخوف، لو وزن هذا على هذا لم يزدد، دائما بين خوف ورجاء. الآن أنا خائف، أنا الآن خائف، تمام؟ يوم 19 خائف، ما أدري ما هو المقدر عندي. يوم 21 أيضا الليلة خائف، ما أدري شو راح يصير، شو راح يكون حياتي، مستقبل شو راح يكون يا جماعة، شو راح أصير، ما أدري، والله خائف، مستقبل مجهول، ما أدري، خائف. لكن يمكن للإنسان في 23 يصل إلى مرحلة اليقين، يكون من المتقين، ومن صفاتهم فقد تيقنت أنفسهم في الفوز في هذه الدنيا، تيقنت أنفسهم في الفوز. عندما يضرب على هامته الشريفة أول كلمة يقول فزت ورب الكعبة، يدري أنه من الفائزين، فزت ورب الكعبة. يمكن للإنسان المؤمن المتقي يصل أنه إلى درجة يقين مع خوفه، مع أنه خائف يبكي، يبكي الإمام زين العابدين يقول الجنة بيدكم، قال نعم، إلا أنه ألما قرأت يوم لا أنساب بينهم، يقول أنت ابن رسول الله تبكي هذا، يقول نعم، ولكن أما قرأت يوم لا أنساب بينهم، يبكي. هاي حالة عبودية، هاي حالة عرفانية، لا بد من ذلك. لكن تيقنت أنفسهم أيضا ذلك الشاب، شاب ورا صلاة الصبح التفت رسول الله إليه، شاف مصفر الوجه، قال له شبيك وجهك مصفر؟ معناته أنه أسهر ليله، لأنه من يسهر الليل يصفر وجهه. عندنا من علامة شيعة أهل البيت والمتقين أنه صفر الوجوه من السهر، عمش العيون من البكاء، خمص البطون من الجوع، هي علامة الشيعي الأصلي. فلذا قال له ماذا بك؟ قال رسول الله وصلت إلى درجة اليقين. قال لكل شيء حقيقة ودليل، فما هو دليل يقينك؟ قال له يا رسول الله إني أرى الجنة ونعيمها، أرى، وإني أسمع شهيق النار وأرى النار. يا رسول الله أتريد أن أخبرك من الجماعة اللي قاعدين من أهل الجنة ومن أهل النار؟ قال له لا، كفى كفى. شاف زمان رسول الله، معناته أنه شباب يقدر يصل، ربما عالم مرجع تقليد لا يصل، أما شاب يصل. شاب قد عدة صحابة رسول الله وايد، لكن هذا الشاب واحد امتاز بيقينه. قال وصلت إلى درجة اليقين، أرى الجنة ونعيمها، وأرى النار وشهيق النار، زفير النار، أسمع الآن، دا أسمع زفيرها. يصل إلى هاي المرحلة، فنحن نريد أن نصل إلى هاي المرحلة في هاي الدنيا. الدنيا متجر أولياء الله، يعني إذا تصير ولي الله لازم هاي الدنيا تاجر. إمكانك أنت بتجارتك، عمرك، حياتك، شبابك، صحتك، خمسة أشياء الله سبحانه وتعالى أعطاك، اغتنم خمسا قبل خمس، خمس أشياء الله سبحانه وتعالى أعطاك حتى تاجر به. حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، قبل سقمك. فإذن واحد لازم يغتنمها، فيغتنمها من أجل إيش؟ أنه يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. هل أدلكم على تجارة لن تبور؟ ما بي خسارة؟ نعم، أن تؤمنوا بالله، إيمانك أول بالله، برسول الله، بالمعاد، بيوم القيامة، بكتب الله، بالمرسلين، بالصالحين، بالأعمال الصالحة، إيمانك، ثم بعد ذلك تطبيق، عمل، علم وعمل في جناحين. طولت عليكم الظاهر، ها؟ عفوا سيدنا، يرجى طلب القيام من الحضور والتقدم إلى الأمام. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. يا الله سامحوني إذا أطولها عليكم، إذا هذا إذا واقعا لأنه للتاسع عشر بعض الأخوان قالوا هاي طولتها، بس أنا أشوف حرامات والله حرامات يعني أتندى ما أدري. يا الله زين ما راح أطول عليكم. 23 يوم اللقاء مع الله، ساعة اللقاء مع الله. من يلاقي الله يا ترى يحزن يخاف؟ أبدا لا يخاف. ليش؟ لأنه ولي الله، لأنه كسب في حياته مقام الولاية، مقام الحب الإلهي. الولاية يعني الحب، يعني الطاعة، يعني المودة، يعني الميل الباطني، محبوبي ربي. ولو أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. وديني النار مو مهم، وديني، لكن يا رب أصيح أصرخ بالنار أنه أني أحبك. أنا أثبتت حبي في دنياي أنا أحبك، ولا كنت هالليلة أقدر غير مكان أروح. ليش جيت هنا؟ غير أحبك؟ حبا لك جيت هنا، هذا حبي لك دعاني. لذا أصيح بالنار، أيها النار هذا حبيبي أدخلني بالنار. وإذا أدخلتني النار كان فيه سرور عدوك، وإذا أدخلتني الجنة كان فيه سرور نبيك، وأنا أعلم أن سرور نبيك أفضل من سرور عدوك. لذا أنا متيقن أنه ماكو بالنسبة لي نار، ماكو، لكن مع ذلك خايف، أخاف مع يقيني بس هم خايف، لأنه خوف ورجاء. ما أدري يا ترى هذا اليقين أحفظ للأخير، هذا الإيمان مستودع أو مستقر؟ لا أدري. وهي كانوا مؤمنين عند موتهم ماتوا كفارا، عندي شواهد على ذلك. ذاكر القصة مع السيد البايقان رحمة الله عليه، سيدنا الأستاذ مجتهد ما تكاثر، واحد مجتهدين ما تكاثر. ما أدري مستقبل مجهول شو سوي. لذا هاي الليلة ليلة العبودية، ليلة العروج، أريد أعرج إلى ربي، أريد أتخلص من هاي الأرض، لا أخلد في الأرض. هاي الأرض إلى متى لازمتني؟ هذا التراب إلى متى قابضني؟ يا معودين خلي أخلص، أنا روحي ليست ترابية، جسمي ترابي، نعم بعدين أموت يذبوني بالتراب، يدفنوني بالتراب، جسمي ترابي، أما روحي مو ترابية. ليش روحي جعلتها ترابية أيضا؟ ليش هالقد مشغول أركض وراء كرة القدم؟ كرة القدم أرضية مو سمائية، مو مخالف لكرة القدم، بس أريد أوعيك أنه كرة القدم على رأسي، طبعا كرة القدم لا مو على رأسي، أما أنه اللعبة ما يخالف ولكن بحدود. شوف الأهم، يحيى عليه السلام كان يبكي الأولاد يلعبون ما يلعب معهم، قالوا ليش ما تلعب معنا؟ قال لم نخلق للعب، احنا الله ما خلقنا للعب، اكو شيء أهم من ذلك. فكر شنو الأهم، مو قلنا المرحلة الخامسة التفكر، فكر شنو الأهم في حياتي. الله شو يريد؟ الناس خليهم، قل الله ثم ذرهم يخوضوا ويلعبوا. انت تقول الله بعد البقية يلعبون، خلي يلعبون مو مهم، انا ما جيت للعب، انا اريد اصل الى لقاء ربي، انا ما اريد اكون وقود النار. وقود النار منهم الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، انا ما اريد اكون وقود للنار. في يوم القيامة الله عوض الخشب يدخلني في النار حتى يسعر النار ويأجج النار يلهب النار في وجودي، أنا ما أريد أكون خشب ليوم القيامة للنار، لا، أنا أريد أكون في مقعد الصدق عند مليك المقتدر، مع أولياء الله، مع أمير المؤمنين، مع رسول الله، مع الإمام الحسين. أنا عمر سعد يا علي، عمر سعد يا حسين، هسه أروح للنار؟ أبدا ما عندي استعداد، ما عندي استعداد يا رب تسددني، ما عندي استعداد. لذا هالليلة ليلة العروج، الروح لازم تصعد لي فوق، نكون من أولياء الله، لأنه قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله؟ في الآية الأخرى يقول إن أولياءه إلا المتقون، المتقي ولي الله. في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين صاحب الليلة يقول عند حضور الشهوات يتبين ورع الأتقياء، تقول أنا متقي، خلي تحضر شهوة وشوف إذا حضر الشهوة يبين ورع أو ماكو ورع. الورع يعني الاجتناب، تجتنب عن هاي الشهوة المحرمة أو لا. عند حضور الشهوات يتبين ورع التقي، امتحن نفسك. التقوى رئيس الأخلاق، من رزق التقوى رزق خير الدنيا والآخرة. إن التقوى أفضل كنز وأحرز حرز، هاي كلها كلمات أمير المؤمنين صاحب الليلة. إن التقوى أفضل كنز وأحرز حرز وأعز عز، فيه نجاة كل هارب ودرك كل طالب وظفر كل غالب. إن من فارق التقوى أغري باللذات والشهوات ووقع في تيه السيئات. اللي ما عنده تقوى يقع في الشهوات، في ظلمات السيئات، ولزمه كثير التبعات. تبعات يلزم كثير لأنه ماكو تقوى، ذنوب تكثر. إذا ماكو رادع صائن يصونك وهو التقوى، التقوى هو الورع عن محارم الله. إذا ماكو الإنسان يقع حينئذ، يعني لا يكون وليا لله، يكون ولي الشيطان. لأنه هي ولايتين، واحدة من الاثنين، إما يكون الإنسان ولي الله وإما يكون ولي الشيطان. وقل الولاية الحق لله سبحانه وتعالى. أيسرك أن تكون من حزب الله الغالبين؟ بلى. قال اتق الله سبحانه وأحسن في كل أمورك، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أحسن في كل أمورك، مع والدتك، مع والدك، مع إخوانك، مع أسرتك، مع عشيرتك، مع أقربائك، مع أصدقائك، مع الناس، خير الناس من نفع الناس. أحسن، صير محسن، كن من المحسنين حتى تكون من أولياء الله. التقوى لا عوض عنها ولا خلف. أكو شيء بديل التقوى؟ ماكو، وحدة وحدة فقط وهو التقوى. التقوى وصية الله، أوصاكم بالتقوى وجعلها منتهى رضاه وحاجته من خلقه. فاتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده. ناصيتك بيد الله سبحانه، فاتق الله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها الزمام والقوام، قوامك زمامك بالتقوى. فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها. إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه. ولي الله يحتمي من محارم الله بالتقوى. فإذا التقوى يعني ولي الله، ولي الله يعني التقوى. هذه روايات بالنسبة إلى التقوى، طبعا روايات في هذا الباب كثيرة. أدخل في الولاية بالخصوص، اسمعوا هذه الروايات. طبعا هذه الروايات يحتاج لها شرح وبيان، لكن الوقت ينتهي، يعني 5-6 دقائق بعد ما عندي أكثر من هذا. عن ابن عباس سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه عن قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما معناته؟ فقيل له: من هؤلاء الأولياء؟ سئل أمير المؤمنين، فقال: هم قوم، صفاتهم، هم قوم أخلصوا لله تعالى في عبادته. الإخلاص، الناس كلهم هلكات، 6 مليار بشر، مو بعيد، كلهم هلكات، الناس كلهم هلكات إلا العلماء، والعلماء كلهم هلكة. العالم مو معناه لابس عمامة، لا، العالم يعني يتعلم لمسألة، 15 سنة عمره، البنية 9 سنوات لازم تتعلم المسائل التي تبتلى بها، لازم تتعلم مسائل تكليفة صلاتها وصومها، تكون عالم، عالم وعالمة. فالناس كلهم هلكة إلا العلماء، والعلماء كلهم هلكة إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكة إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. ليش خطر عظيم؟ يقول لك: لأنه الرياء، الإخلاص مقابل الرياء. الرياء كدبيبة نملة، بالعمل الرياء كدبيبة نملة سوداء، نملة سوداء، دبيب يعني مشي، مشي نملة سوداء على صخرة صلداء، صخرة صافية في ليلة ظلماء، ليل أظلم. هل تحسون بهذه المشية، بهذا الدبيب؟ أبدا. الرياء هكذا يأتي في العمل، ما تدري أنت، أنت تتصور يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن هو ما يدري أنه يرائي، يرائي وهو لا يدري. لذا والمخلصون على خطر عظيم. فعلام تأخلصوا لله تعالى في عبادته ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها. هو ينظر إلى الباطن، الناس إلى الظاهر، تغرهم الظواهر، الناس تغرهم ظواهر الدنيا، بيته وقصره وسيارته وفلان وفلان. الولي الله يقول لك: هذا كله ظواهر، شوف الباطل شكو. لذا يقول: لا تغرنكم بكاؤهم، فانظروا إلى بواطنهم، فانظروا إلى قلوبهم، شوف القلب شيبه. ربما الظاهر شوف ظاهر صالح، أما الباطن إنسان حقود لئيم خبيث، أنا شايف يصلي يصوم، أما لما توصل إلى مسألة العفو اعفو عن هذا صاحبك، ما يعفو ما يعفو للؤمه، لأنه لئيم، لأنه سريرته خبيثة، ما عنده حالة العفو. يا أخي اعفو، إن الله يعفو، تخلقوا بأخلاق الله، ارحم ترحم، ارحم هذا صاحبك رحمة، هذا الآن راح يموت، اعفي عنه. يقول لي يوم القيامة وقفة في المحشر أو وقفة، ليش؟ أنا أعفو حتى الله اثنينكم يغفر لكم ويعفو عنكم. هي انتهت الدنيا، أيام صبروا أياما قليلة وعقبتهم راحة طويلة، أيام قليلة ليس إلا. سئل رسول الله عن قوله إلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، قال الذين يتحابون في الله، حب حب حب في الله، تتحاب مع الناس في الله، صادق الناس في الله، هذا يدل على أنك ولي من أولياء الله. مع الأسف روايات كثيرة في هذا الباب وأنا كاتبها، لكن مجبور راح أقرأ لكم الرواية الأخيرة حتى تعرف قدرك ليلة العروج. أريد إن شاء الله بتوسل بالله وبأهل البيت ب14 معصوم نعرج إن شاء الله الليلة حتى نلقي الله سبحانه وتعالى بأرواحنا وبقلوبنا في ليلة القادر، ليلة الجهنة 23 إن شاء الله. يقول أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى أخفى وليه في عباده، فلا تستصغرن عبدا من عبيد الله، فربما يكون وليه وأنت لا تعلم. قال أمير المؤمنين عن عبد الرحمن بن سالم قال قال أمير المؤمنين إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال تدرون من أولياء الله؟ قالوا من هم يا أمير المؤمنين؟ فقال هم نحن وأتباعنا، احنا وأتباعنا، أتباع أهل البيت، نحن وأتباعنا، فمن تبعنا من بعدنا طوبى لنا وطوبى لهم أفضل من طوبى لنا. عجيب هاي الرواية، طوبى لهم طوبى لنا، طوبى شجرة في الجنة، يقول طوبى لهم وطوبى لنا وطوبى لهم، لكن طوبى لهم أفضل من طوبى إلي والأصحابي لنا، احنا وأصحابنا اللي قاعدين الآن حضرة أمير المؤمنين، يقول وطوبى لهم أفضل من طوبى لنا. فيسألوا الإمام ألسنا نحن وهم على أمر؟ احنا أمرنا واحد، كلنا نتبع أميرهم من شيعة أمير المؤمنين، أمرنا واحد، فكيف طوبى أولئك في آخر الزمان أفضل من طوبى لنا؟ قال لأنهم حملوا ما لم تحملوا عليه، ذولا حملوا شيء ما كان بإمكانكم تحملوه، وهو أنه إمام زمانهم غائب. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا، شقد مصايب نشكو إلى الله، لكن مع ذلك مقاومين، مع ذلك نصابر، مع ذلك نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر بعضنا مع بعض، لذا تحملنا ما لم يتحملوا من كان من قبلنا، وأطاقوا ما لم تطيقوا. البحار مجلد 69 صفحة 277. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكرا، ونظروا فكان نظرهم عبرة، ونطقوا فكان نطقهم حكمة، ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة، لولا الآجال التي قد كتب عليهم لم تقر أرواحهم في أجسادهم خوفا من العذاب وشوقا إلى الثواب. بصير طوبى لشيعة قائمنا، ليلة المعراج طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين، طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.